في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. فصل النهاردة هو أكتر ميزة المفروض يتميز بيها ويتعرف بيها طلبة مدرسة الحب. فصل النهاردة لو الصفة دي مش موجودة في أي واحد فينا، لو عكس الصفة دي، لأن أنت لو شلت الصفة الحلوة دي وحطيت عكسها، اللي عكسها ده بيبعد الواحد قوي عن ربنا. وبيسموا عكس الصفة بتاعت النهاردة دي، بيسموا عكسها صفة المطرودين. يعني احنا النهاردة دخولنا مش اختياري للفصل ده، الفصل اللي هنخشه النهاردة فيه صفة الناس اللي تعرف ربنا سبحانه وتعالى. لأن اللي ما عندوش الصفة دي يبقى عنده مشكلة في معرفته لربه أصلا. لأن كل ما تعرف ربنا سبحانه وتعالى، كل ما تعرف نفسك، كل ما تعرف مين ربنا، كل ما تعرف قيمة نفسك، وكل ما تعرف حجم نفسك. فمن عرف ربه عرف نفسه. وأجل العلوم وأعظم العلوم كما سئل الجنيد، إيه هي أعظم العلوم يا إمام؟ قال: العلم الذي يعرفك على الله. فأي علم تتعلمه ما يعرفكش على ربنا يبقى مش مفيد بالنسبة لك. ولو عرفت ربنا هتعرف أنت مين وهو مين. فصل النهاردة هيعالج مشكلة كبيرة جدا، لأن أسوأ حاجة في الدنيا أنك أنت تقعد مع واحد مش مهتم بيك. أسوأ حاجة في الدنيا تحس أن حد متكبر عليك، مش مديك اهتمام، لا يشعرك بقيمتك. يمكن بسبب فلوس عنده هي مش عندك، يمكن بسبب جاه عنده هو مش عندك، يمكن بسبب مال أو مثلا سلطة معينة عنده هي مش عندك. وتبقى بايخة قوي لو واحد متكبر بمعلومة دينية، يعني يبقى هو عارف المعلومة وانت مش عارفها، فيبدأ يبكت فيك ان انت ما عندكش المعلومة دي وهي معلومة بديهية عشان ربنا عرفه المعلومة دي. صفة النهاردة اللي هنجري منها، هنهرب ونخش مدرسة الحب في الفصل اللي هنتكلم عليه، هي صفة الكبر اللي لازم كلنا نهرب منها. لأن ما ينفعش طالب مدرسة الحب أبدا يتصف بصفة الكبر. فصل النهاردة هو فصل المتواضع، فصل طالب مدرسة الحب المتواضع. المتواضع اللي لما عرف ربنا وعظمة ربنا وكرم ربنا وملك ربنا وعطاء ربنا، حس إن هو عايش ضيف على ربنا عز وجل. أنا أصلا ما عنديش حاجة، هو أنا أملك حاجة عشان أتكبر بيها؟ لما يبقى عندي حاجة بقى أتكبر بيها، لكن أنا أصلا ما عنديش حاجة، لا أملك أي شيء. أنا جاي الدنيا وشوف سبحان الله على اللي بيخلقنا، نازلين من بطون أمهاتنا، يعني إيه زي ما بيقولك كده، نازل من بطن أمه من غير ولا لبس ولا أي حاجة، نازل كده. وهنروح عند ربنا يوم القيامة برضو كده، زي ما نزلنا من بطون أمهاتنا، عشان يقولك إنك لا تملك أي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. واحنا النهارده لو بصيت بعينك على الامه الاسلاميه هتلاقي ناس كتير قوي متواضعين في فصل المتواضع النهارده. لكن الحقيقه ان احنا اخترنا بناء على اجتهادنا، يعني لان النهارده هنتكلم عن شخصيه اتجمع ليها كل اسباب الكبر اللي في الدنيا. فلوس، كان معاه فلوس، ملك، كان ملك الدنيا، طيب عيلة كبيرة وعزوة زي ما بيقولوا، اسم كبير وسط الناس، يا نهار أبيض ده كان نسب رهيب، طب ايه اللي ناقصه؟ الدين والتدين والعلم كان اعلى من الناس اللي موجودين في عصره. انت ازاي ما تكبرتش وانت عندك ده كله؟ هو ما تكبرش لانه لما دخل فصل المتواضع وتربى، والنهارده بقى هقول اتربى على ايد النبي لكن مش في حياة النبي. احنا خلاص سيبنا عهد الصحابة، سيبنا عهد الصحابة وهننتقل جيل دلوقتي، وجيل ورا جيل بيتوارث فكرة ومنهج مدرسة الحب، رؤية صفات الله، ثم ازاي صفات ربنا بتأثر فيك. صاحب مدرسة الحب النهاردة أو طالب مدرسة الحب فصل المتواضع هو أمير الدنيا وخليفة المسلمين عمر ابن عبد العزيز، خامس الخلفاء الراشدين. ما اتولدش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اتولد في أيام الصحابة سنة 63 هجريا في حلوان في مصر. معلومة جديدة علي وأنا بقرأها، اتولد في مصر في حلوان سيدنا عمر ابن عبد العزيز. سيدنا عمر ابن عبد العزيز وإحنا بنتكلم هتشوف إزاي ربنا جمع له كل حاجة ممكن تجيب الكبر، لكنه شاف صفة الله الملك اللي بيملك كل شيء، فعارف أنه ضيف من ضيوف الرحمن. لو في فلوس، فلوس ربنا، ملك، ملك ربنا، جاه، جاه ربنا، كل حاجة ربنا، الدين، دين ربنا ودهولي، اداني معلومات والعلم عند الله عز وجل، وقل رب زدني علما، دعوة النبي. فعاش في الدنيا شايف نفسه مميز عن أي حد، وهنشوف إزاي كان بيشوف الملك. الملك اللي بيملك روحك اللي هي سر كل حركة ليك في الدنيا. لو واحد متكبر بأي حاجة تك من غير تك حتى بس كده تتشد الروح، يبقى الإنسان لا يملك أي شيء، محتاج حد يفتكره بدعوة. الملك اللي بيملك روحك ويسر كل خير في حياتك، الملك اللي بيملك الأسباب اللي انت بتعتمد عليها في كسب رزقك، يا غنية اللي معاك فلوس أو اللي عندك منصب واشتغلت وتعبت وبقيت منصب كبير، هو اللي بيملك الأسباب اللي بتعتمد عليها. لما ربنا ذكر الكبر في القرآن قال قتل الإنسان ما أكفره، انت ليه بتنكر نعمة ربنا عليك؟ الكفر هو إنكار النعمة في الآية دي. ما أكفره من أي شيء خلقه، انت أصلا حاجة بسيطة. ثم بعد كده ربنا قال فينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب، أسباب أكلك وشربك حياتك شوية مية من عند ربنا، والأرض ملك ربنا بتطلع الحب والأكل والشرب، نشرب وناكل ضيوف على ربنا، والكون مائدة الرحمن بيأكل الناس منها سبحانه وتعالى. يملك قلبك يا متدين، يلي ممكن بعض المتدينين اللي بيقروا شوية وبيتعلموا شوية يبصوا للناس الجهلة، يقولك الجهلة العوام اللي مش فاهمين أي حاجة، ويبدأ يتكبر عليه بمعلومة. قلبك اللي انت ربنا شرح صدرك للصلاة، شرح صدرك لعلم، قلبك يملكه ربنا. من يهدي الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. ما تعرفش القلب يتقلب. النبي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكتر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي بيملك القلب سبحانه وتعالى، هو اللي بيملك سر النجاح وهو التوفيق. لو ربنا ما وفقكش تلاقي نفسك بتندم ورا قرارات غلط، ورا ندم، ورا قرارات غلط، ورا حزن بسبب عدم التوفيق. يملكه ربنا عز وجل. عاش كده عمر بن عبد العزيز، لا يرى أي شيء إلا ملك لله عز وجل. عشان كده أول ما بقى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز، وأنا النهاردة مش هحكي قصة حياته، وأنا هحكي بس تواضعه، فهنخش على طول على ملك عمر لما أصبح خليفة المسلمين في عصر حكم فيه الإسلام الدنيا كلها، وانتشر ملك الإسلام يمين وشمال، وأصبح أمير المؤمنين هو أمير العالم كله. عمر بن عبد العزيز مفيش حاجة تنقصها، لدرجة أنه في العلم، عشان بس أقول لك قبل ما أقول لك الملك، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان بيقول كان العلماء تحت أرجل عمر بن عبد العزيز كالتلامذة. يا نهار أبيض على العلم. طب في العبادة أنت كنت عامل إزاي يا عمر بن عبد العزيز؟ إزاي كنت كده وما تكبرتش؟ أنس بن مالك الصحابي، الصحابي العابد اللي عاش مع النبي 10 سنين، بيقول عمري ما صليت ورا واحد صلاته تشبه النبي زي عمر بن عبد العزيز، ما صليت خلف رجل قط صلاة تشبه صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا الغلام اللي هو عمر بن عبد العزيز. يا نهار أبيض. طب المتدين الملك الغني، تعرف مين جدة عمر بن عبد العزيز؟ شوف بس النسب. فاكرين بائعة اللبن اللي ما غشتش اللبن؟ لما عمر بن الخطاب سمع القصة دي فراح جوزها البنت عاصم، اهي الست دي بائعة اللبن دي جدة عمر بن عبد العزيز، هو حفيد سيد عمر بن الخطاب. أول ما تولى الخلافة وبقى أمير العالم كله، بعد جواب لابنه قال له يا ابني هقرأ لكم الجواب بنصه عشان تشوفوا كيف يرى بعينه إن كل اللي حواليه ملك ربنا، وكيف يرى بقلبه الملك اللي كل اللي ربنا ادهولي ده أحد صور ظهور صفات الملك وهو بيملكني. الملك ملكني. يقول يا بني، وأنا هقرأ بالنص كلامه: إن الله تعالى له الحمد قد أحسن إلينا إحسانا كثيرا في لطيف أمرنا، يعني في الحاجات الصغيرة وفي عامة أمرنا وفي الحاجات الكبيرة وفي عامة أمرنا، وعلى الله إتمام النعمة، وإياه نسأل العون على شكرها. يا رب بس أقدرني أعرف أخدمك، فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك، ثم أعن أباك، بيكلم ابنه، ثم أعن أباك على ما عجز، بص شعور العجز التواضع، ثم أعن أباك على ما عجز عن العمل فيما أنعم الله به عليه، فطوبى يعني الجنة لمن أطاع الله وويل لمن عصى الله، وإذا ابتلاك يعني اختبرك، وإذا ابتلاك الله بالغنى فضع، بص حلاوة طالب مدرسة الحب، فضع نفسك أيها الغني وقل ما قاله العبد الصالح سيدنا سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني يعني يختبرني، أأشكر أم أكفر، وإياك يا بني أن تعجب بنفسك أو يخيل إليك أن ما رزقك الله لكرامة لك، فتكون في نفسك أحسن ممن لم يرزق. شوف اللحظة اللي بتيجي في قلب واحد ربنا ادى له حاجة، أنا أحسن من الناس اللي ربنا ما ادهمش، أو واحد تاني. وصدقوني يا جماعة، سطحي قوي إن واحد يقول أنا عشان عملت ربنا اداني. لا يا صاحبي، إلغي الكلمة دي، ما تقولش عشان عملت ربنا اداني. مين اللي خلاك تعمل؟ ربنا. قول أنا عملت، لا ولا تقول حتى أنا عملت، قول هو خلاني أعمل وهو اداني، هو خلاني أتعب ووسع عليا، هو خلاني أتصدق وأخلف عليا، هو بس، هو ملك كل حاجة. اوعى تقول أصل أنا تعبت فأكرمني، هو خلاني أتعب وهو وفقني على تعبي ده، هو سمح لي أصلي ثم بعد ذلك طمئن قلبي بالذكر اللي جوه الصلاة. عشان كده ختم عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة لابنه فقال: يا بني، بعد ما خلص رسالته بالتواضع، بعد ما أصبح ملك العالم أحسن، ابنه يقول أنا ابن أمير المؤمنين ويمشي وسط الناس كده: يا بني قال الله. والآية اللي جاية دي في صورة اسمها الجاثية، الجاثية يعني الركب، صورة الناس اللي قاعدة على ركبها. قال: ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويخلص كلامه عمر بن عبد العزيز ويفكرني بكلامه وهو في بداية ولايته للعالم، أمير المؤمنين والإسلام بيحكم أغلب العالم، فكرني بسيدنا سليمان لما مشي قصاد ملكه، وفكرني بقارون لما برضو شاف ملكه. سليمان قال هذا من قال ربي أوزعني، آية تانية، ربي أوزعني، رب قدرني، يا رب قدرني، أنا معرفش يا رب، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قدرني أعمل حاجة تدخلني برحمتك أنت جوه في صفوف الصالحين. صالحين ده أنت نبي، ده الصالحين دول ما يجوش حاجة جنبك، خليني مع الصالحين يا ربنا، يدوبك على قد ما أقدر يا رب أوزعني. وقارون خرج على قومه في زنته فقالوا له واحدة واحدة أشكر ربنا، قال إنما أوتيته على علم عندي، ده أنا رجل بتعب وفكر لازم ربنا يديني، فرض على ربنا، فرض واجب، حق على ربنا، أوتيته يعني لما علم الله ما فيه كان يجب أنه يديني. إيه الكلام ده؟ إيه ده؟ في حد بيوجب حاجة على ربنا عز وجل؟ أيوة أنا أستاهل. أستاهل إيه؟ يبدأ الكبر، أنا أستاهل، يبدأ الكبر من هنا، إن لازم ربنا يعمل لي. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له ابني ما تتكبرش بحاجة، قول بس يا رب يساعدنا إن إحنا نبقى إيه، نخدمك يا رب ونخدم عبادك. سبحان الله، كل واحد تكبر بسبب ملك أو جاه أو فلوس أو أيا كان أو حتى دين، بعد ما مات الناس نسيته، لأن ما حدش بيحب المتكبر، ما حدش بيفتكر المتكبر إلا بيتضايق، لأنك الكبير بجد اللي يحسسك وانت جنبه انك كبير، لكن لما تحس جنب حد انك صغير ومش مهتم بيك تبقى مش عايز تبقى جنبه. الاهمال وحش، والمتكبر مهمل لغيره لانه بيدور بس انا هبقى ظاهر ازاي. صلوا على سيد المتواضعين. شكرا الفصل ان شاء الله. Thank you. خلاص عمر بن عبد العزيز بقى أمير المؤمنين، قال له يا ابني، بيوصي ابنه يا ابني ربنا عز وجل كلفنا بخدمة المسلمين، اوعى تفتكر ان احنا بقينا ملوك ولا حاجة، الملك وملك ربنا، لو ربنا وسع علينا في الفلوس ضع نفسك لله، اوعى تفتكر نفسك عشان احنا معانا ان احنا احسن من اللي مش معاه فلوسه يديها للي هو يحب. وسبحانه وتعالى لما يدي حد فلوس مش معناها اللي معاه فلوس احسن من الفقير. الصحابة كان فيهم الاغنياء والفقراء، ده ملوش دعوة، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ضع نفسك يا ابني وقول بس يا رب عني اني اعرف اخدم العباد واعرف اخدمك يا رب كده، وما بقاش فتنة على الناس. شكرا يا رب انك انت اديتني حاجة فيها اي عطاء منك، هي حلاوتها انها منك يا رب، لكن انا اشوف لنفسي اي ملك كان يرى الملك. محدش يا جماعة بيملك اي شيء في الكون كله الا ملك الملوك سبحانه وتعالى. واول ما بقى امير المؤمنين سمع دب جامد على الارض كده، يا جماعة ايه اللي حصل؟ لقى موكب جاي بقى من الخدم والحشم وجايبين له حصان بقى مش عارف شكله عامل ازاي. فاول ما موكب جه قال يا جماعه ابعدوا الحاجات دي عني، اليكم عني. فجابوا له الدبه وجه يقف قدامه قائد الحرس. قال من انت؟ قال قائد الحرس. قال اليك عني، ائتوني ببغلتي، فانما انا رجل من المسلمين، وانا من اول ما ابقى مسؤول عنكم انتوا تخدموني، فود لما ابقى مسؤول عنكم انا اخدمكم. رب البيت مسؤول عشان يخدم. الراجل في البيت لو ربنا ملكه الزوج بيخدم، الرجال قوامون، القيومية هي الخدمة، قوامون على النساء، يخدم عياله يخدم مراته. أي كرسي ربنا عز وجل أعادك عليه في شركتك، في محافظتك، في بلدك، في أي حتة، على اختلاف المناصب من الصغير للكبير، هذا الكرسي لخدمة الناس من أول رب البيت لغاية كل الناس، الملك لله سبحانه وتعالى. فأول ما تقعد على الكرسي ده وتحس أنك أنت ربنا عز وجل ملكك على اتنين تلاتة، اعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيكلفك بالتواضع. زي ما ربنا عز وجل هو الملك وهو الذي يتنزل للعباد سبحانه وتعالى، ينادي عليهم هل من تائب فأتوب عليه، هو الملك وهو الذي يأتي هرولة على اللي بيحب يقرض ربنا، أتيته أهرول سبحانه وتعالى، وإن أتاني يمشي أتيته أهرول. فتعلم الملك بيعمل ازاي وكيف يدير شؤون ملكه وانت كمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ قال لك في وصف ربنا لا اله الا هو رب العرش الكريم. فقال لك يعني ايه رب العرش الكريم؟ قال لك عرش ربنا بيخدم كل الناس. اما كل العروش اللي في الدنيا، كل هذه العروش الناس بتخدمها، يعني انا قاعد على كرسي دلوقتي، لولا ان حضراتكم سمحتوا لي ان كنتوا تسمعوني ما كانش زماني قاعد على الكرسي زي زماني حدش بص لي اصلا. فالكرسي ده انتوا اللي بتخدموني مش انا اللي بخدمكم، ما بعلمش حد حاجه، لولا ان حضراتكم سمحتوا لي اتكلم فانا قاعد على الكرسي اخدم مش مخدوم وبتكلم. اي حد قاعد على كرسي، كل العروش اللي في الدنيا والكراسي بسبب خدمه الناس اتعملت الكراسي دي، الا العرش، عرش الرحمن هو اللي بيكرم الناس كلها، رب العرش الكريم. كان شايف كده عمر ابن عبد العزيز، وكم من انسان تكبر على الناس وحط بينهم وبينه حواجز، تعرفش تتكلم معاه، تعرفش تقول له رايك. ده انا ياما مديرين واحد يقول له رايه، وموظف صغير انت مين اصلا عشان تعدل عليا؟ انا مين؟ انا بني ادم ممكن ربنا يجري الحق على لساني، وزي ما اهالينا بيقولوا لنا يوضع سره في اضعف خلقه. وازاي يبقى عامل كده حاجز بينه وبين الناس كده عشان مش انت ما تعرفش انا مين؟ اولا ادمت قوي لما حد يكلمك يقول لك انت عايز تقول له يعني ان انا مش زي الناس عاديه، انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ كم من ملك كانت له علامات، عمال يحط علامات بينه وبين الناس عشان يعرفهم ان هو انا مش زيكم. كم من ملك كانت له علامات فلما علا مات كما قال الشعراء. فخد بالك من المسألة دي، البني ادم روحه لما بتطلع خلاص مبقاش ليه اي قيمة، قيمته اللي سابه في الدنيا عند الناس. ومن اجمل الاشياء اللي كانت عند عمر بن عبد العزيز انه ما كانش متكبر فعلا ولا ذره كبر. خد بالك ذره الكبر دي، من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الجنه محرم عليه، كما قال النبي صحيح مسلم حديث ابن مسعود لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ده امير المؤمنين يعني اكبر حد، يعني اي حد كده ينصحه. تعرف لما بقى امير المؤمنين عمل ايه؟ راح لواحد من اصحابه بتوع زمان، بس انت عارف لما بقى امير المؤمنين ما اتغيرش لسه برضه اصحابه ما اصحابه. فقال له يا اخي ان رايتني ملت عن الحق فخذ بتلبابي، يعني امسك كده من هنا وقل يا عمر ارجع الى صوابك. الحلاوه دي، الحلاوه دي، الواحد يظن في نفسه انه مش دايما صح، انا ممكن اغلط يا جماعه، ممكن اغلط، الاساس كل ابن ادم خطاء، خطاء صيغه مبالغه من الخطا. فراح لواحد قال له أرجوك لو سمحت لو غلطت قلت حاجة معلومة غلط أو حكمت في حاجة غلط أو تصرفت تصرف ببشريتي غلط لأن بني آدم العصمة اتدفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فارجع بسرعة قل لي امسكني كده مش ما تطبش علي قل لي في وشي أنت غلطان يا عمر وأنا هقبلها منك. وسبحان الله الرجوع للحق ده شوف النبي بيقول الكبر بطر الحق أي رفض الحق إن خرج من سواك. عارف لما تحس حد يقولك أنا الحق اللي هقوله هو الحق واللي غيري يبقى غلطان. وأنا دايما وأنا بكتب الكلام ده زي ما قلت لكم ما مسكتش قلمي سألت نفسي قلت أنت آخر مرة زعقت في البيت أو اتنرفزت وبعدين حسيت إن النرفزة دي غلط حتى لو معاك حق النرفزة غلط اتكلم في الحق بس النرفزة حرام غلط تعصبش على حد عشان أنت الراجل بصوت عالي والكلام ده. آخر مرة تأسفت لمراتك أنت قلت لها حتى لو معايا الحق في حاجة أنا شايف إن معايا الحق يعني بتفكيري بس أنا ما كانش المفروض أزعق أنا آسف. طب آخر مرة تأسفت لابنك أنت داخل كده قمت شايطه عشان أنت متنرفز تعرف تقول لابنك أنا آسف عشان تربي روح ابنك إن الكبير الكبير رب البيت بيتأسف. فقعدت أسأل نفسي يا نهار أبيض وبعدين الواحد بعد كده يبقى بيشتكي إنه مش خاشع يبقى بيشتكي إنه مش عارف يدمع ويعيط وبيكلم ربنا يبقى بيشتكي إن بينه وبين ربنا حواجز سبب المواقف دي مش عايز أرجع للحق أصل لو قلت آسف هياخدوا عليا. طب ما ياخدوا عليك ما انت عادي واحد من الناس يعني ايه المشكله ياخدوا عليك يعني انا مش مفروض ياخدوا عليا عشان انا رب البيت. رب البيت بيخدم والمدير بيخدم وكل الناس بتخدم بعض مش معنى ان ربنا رفعنا فوق بعض علشان ندوس على بعض. بايخه قوي تشوف واحد راكب عربيه شكلها غالي شويه تحس انه قاعد في العربيه بفلوسه يعني قاعد قاعده كما ينبغي لعظمه العربيه ومشيته وطريقه قفله للباب في ايه وزعيقه للناس الغلابه اللي ماشيه في الشارع العربية دي انت واخدها لفة انت عارف كده عارف ان العربية اللي انت سايقها اللي بمليون جنيه دي انت واخدها لفة لفة على قد الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا كمثل الراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. ادي الدنيا واحد ماشي طالع من بطن امه راح للآخرة. الدنيا عبارة عن شوية ضلة كده في الشجرة شوية نعيم من ربنا ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم عن الضلة اللي كانت في الدنيا شوية وهتسيبها. فبتكبر بيه اصلا مش عربيتك ولا ده لبسك ولا دي فلوسك. خلينا جنب بعض واحد من الناس كده حبوب عشان تدعي لك وتفتكرك بكل خير. عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز اللي وصفه الامام الذهبي الامام الذهبي ده اللي بيأرخ لاغلب عظماء المسلمين بص وصفه بايه قال عمر بن عبد العزيز الامام الحافظ المجتهد الزاهد العابد السيد امير المؤمنين. العلم ده كله ايه ده والذهبي ايه من اكبر علماء المسلمين. فلما يوصف واحد كده يوصفه جنب البخاري وجنب أحمد بن حنبل وجنب عظماء المسلمين يقول كل الأوصاف دي الزاهد المجتهد العابد سيد السيد أمير المؤمنين يقول لك إيه وكان عمر بن عبد العزيز العالم ده يذهب إلى الواعظ فيستمع إلى الدرس ثم يرفع يديه مع الواعظ عند الدعاء. قعدت أبص على الكلام ده قلت إيه المعنى. فربنا هداني لصورة حصلت معايا أنا من سنين الكبر بالعلم. عارف يعني الواعظ؟ الواعظ مش العالم. الواعظ هو الشاب الطيب أو الرجل الغلبان الطيب اللي بيقول كلمة بعد الصلاة اللي بيقدم في المسجد أو واحد من المصلين مش مشهور بالعلم. بس يظهر أن احنا عندنا تعريف غلط للعلم. في ناس كما قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر ذي طمرين يعني لبسه مقطع لو أقسم على الله لأبره. في ناس معروف مش معروفين ولا عندهم إجازات ولا عندهم مش عارف إيه بس يقول لك الكلمة تخش في قلبك تخليك ولي تخليك من أصلح الصالحين طالعة من القلب تخش في قلبك على طول. مرة زمان كنت بدي كلمة في مسجد لتحت بيتنا زمان سنة 2000 زمان قوي يا نهار أبيض عدت أيام كتيرة قوي. فبعد وكانت الكلمة دي إمتى ليلة رأس السنة قلت يا جماعة عبادة في الهرج كهجرة إلي حديث صحيح مسلم. وقعدت اقول يا جماعه اليوم ده يوم معاصي تعالوا نقرب لربنا فيه. بعد ما خلصت طبعا في واحد بص عليا كده او بدات اتكلم ام قايم وسايب انت مين اصلا عشان اسمعك. فالمهم وانا خارج على باب المسجد قال لي انت بتتكلم في الدين ليه؟ قلت له والله حديث قريته حبيت اقوله للناس قريته وقريت شرحه رياض الصالحين حديث صحيح مسلم فحبيت اقوله للناس افكرهم بربنا. قال لي انت مين من العلماء اجاز لك الكلام في الدين؟ قلت له انا ما يعني مش كانش في التلفزيون يعني انا بس انا بقول لكم كلمه بعد الصلاه. قال لي بس احنا مش المفروض نسمعك ليه؟ طيب انا قلت لك قال رسول الله وقلت لك في صحيح مسلم. هو مش متصور انه يسمع حد ماشي في الشارع كده لازم يبقى حد جامد او اجمد منه عشان يديك ودني. والله العظيم يا جماعة تروح المسجد بعد الصلاة تلاقي راجل غلبان يطلع كده من أهالينا اللي بيصلوا في الجامع يبدأ يتكلم تلاقي ناس قامت مين ده اللي نسمعه وتلاقي الراجل كلامه سكرة ويطلع زي السهم يخش قلبك يفكرك بربنا يقول لك على معنى والله العظيم تحس انك انت ما كنتش تعرف ربنا وعرفته وبعدين يدعي فتلاقي واحد عامل كده والشيخ بيدعي ليه يا مكسل ارفع ايديا بقى وفقير الى الله بقى واعمل كده وبان قدام الناس وكان عمر بن عبد العزيز يرفع يديه في الدعاء مع الواعظ الواعظ يدعي وعمر يعمل كده يا رب ما لناش غيرك يا رب ادينا يا رب كرمنا يا رب والله هنضيع من غيرك يا رب طب ده انت اعلم 100 مره من الواعظ ده الواعظ ده ما عندوش علم زيك وانت امير المؤمنين في العلم وامير المؤمنين في الجاه والسلطان وكل حاجه ايوه بس خد بالك قد يقول كلمه اللي انت مش عارفه مشهور بالعلم ده ممكن يقول كلمه يبقى فيها نجاتك والعلماء كانوا يقول كده يقعدوا يحضروا دروس علم فيقولوا انتوا بتحضروا ليه ده انتوا علماء قال يا بني لعلي لم اسمع الكلمه التي فيها نجاتي النجاه بتاعتي اسمع كلمه تخش قلبي تغير كل حاجه والله العظيم يا جماعه انا مره واحد قال لي كلمه غيرت حياتي كلها قال لي احنا عمالين نجري على ليله القدر وسايبين بقيه السنه واذا كانت ليله القدر شوف واحد ممكن ما يكونش اسمه مشهور بين العلماء واحد حبيبي صاحبي قال لي كل ليله القدر ليله عظيمه لان الملائكه تنزل فيها وينزل فيها جبريل تنزل الملائكه والروح فيها واحنا في كل ايام السنه ينزل ربنا الى السماء الدنيا ده احنا كل يوم عندنا ليله قدر واحنا سايبين ربنا ده كله وبس بنجري على ليله القدر طبعا فضلها ربنا بيحبها لكن سايبين ربنا طول السنه والله غير نظرتي لحياتي كلها وكلمه كانت بسرعه واحنا قاعدين في بيت مع بعض بندردش مع بعض فلعلك لم تسمع الكلمه التي فيها نجاتك الصحابه اللي ورثوا المنهج للجيل اللي بعدهم كانوا كده كانوا يقعدوا مع بعض يسمعوا مع بعض مش مهم مين اللي بيتكلم المهم هيقول لنا ايه عن ربنا سبحانه وتعالى كان عمر بن عبد العزيز يذهب الى الواعظ ويرفع يديه بالدعاء مع الواعظ متواضع وكم من انسان فاكر ان عنده علم فرفض انه يحضر بعض الدروس اللي فيها شهاده علميه لان تلامذته انا ده قدام عينيا رفض انه يحضر المجلس اللي فيه شهاده علميه حلوه لان تلامذته حاضرين ازاي احضر مع التلامذه اصلا ابقى قاعد متساوي راس براس والله انتم متساويين ان اكرمكم عند الله اتقاكم خد الامور ببساطه الكبر بالدين مش حلو تصور لما انسان تبقى واقف بتصلي معاه هو شايفك لا يظهر عليك التدين الظاهري فاول ما الناس تقف وهو متقدم للامامه لان هو شكله من بره متدين طب والناس دي انا لما تشوف نفسك اهل للامامه دي مصيبه مصيبه لما الواحد يقوم من غير ما ياخد راي الناس كده او هم اللي يقدموه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسابق والتدافع للامامه لان التسابق على الامامه في احساس ان انا اولى بها والافضل بها وانا اللي استحق حاجه زي كده فما تجريش على الامامه الاحسن يكون في حد اقرا للقران منك حتى لو لابس بنطلون ومش هنسى ابدا حصلت معانا كمان مره الناس قدموني للامامه في المسجد اللي تحت بيتي فواحد رفض ليه لاني لابس بنطلون عليه حاجه طويله مش مثلا حاجه مثلا مجسمه العوره ولا حاجه لان شكل ابو بنطلون ده ما بيعرفش يقرا قران مين قال كده ده مره من المرات يا سلام على جمال الناس المتدينه المتواضعه امام مسجد من عظماء الائمه الشيخ رجب الله يحفظه ويشفيه كان بيصلي وراه كان بيضحكوا لي يعني كانوا بيصلوا وراه فحب انه يعمل مزاد علني على المصحف اللي كان مصحفه اللي هو بيمتلكه فالشيخ رجب عمل مزاد علي بين الناس لغايه ما وصل المصحف طبعا عشان المزاد ليه عشان يودوا الفلوس دي للفقراء في رمضان مين يشتري المصحف يا جماعه بتاعي فالناس بدات عايزه تشتري مصحف الشيخ وكل الفلوس قدامهم هتروح للناس الفقراء او كانت تروح لفلسطين مش فاكر تصوروا فضل المزاد يزيد لغايه ما وصل ل50,000 جنيه لله فالشيخ رجب بيقول هو كفيف بيقول عارفين مين اللي اشترى ولد جه كده فقالوا له فبيسلم عليه شاب كده ايديه ناعمه وجميل كده فبيقول لهم هو شكله ايه قالوا له شاب بنطلون جينز ساقط كده وتيشيرت بادي كده جاي يصلي مع ناس ايه ده اللي فضل يطلع من فلوسه لغايه 50,000 جنيه لله والله العظيم طلع اكتر واحد في الجامع عايز ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى يلا صلوا على سيد المتواضعين اشوفكم على الفصل ان شاء الله والحب اكبر مدرسه لو على الايمان متاسسه فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم يا عايش بنتعلم بين لحظه والتانيه ونتقال طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعل باللحظة والتانية نفرح ونتقلم. وانا بسمع خالد سليم دلوقتي وبيغني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، افتكرت موقف لخالد سليم اللي بيغني الاغنيه، موقف قمه في التواضع. يوم ما جه وغنى الاغنيه غناها باحساس جميل جدا، بس انا كان نفسي يحط احساس تاني كمان، يعني وهو بيغني كده في احساس يوصل لي. رفعت سماعه التليفون وقلت له خالد انت عارف في ناس كده معينه لما تقول له انا نفسي يقول لك مش نفسك، انت ما تفهمش في حاجه زي كده، انا اللي عاملها، انت بتفهم في الفن، لا ما بفهمش في الفن، يبقى هو ده الصح. قلت له خالد نفسي في احساس معين تضيفه على الاغنيه كده يدي نوع احساس في بالي كده مرتبط برقه اكتر كمان يا خالد. قال لي عينيا يا حبيبي، وراح جري يسجل الاغنيه تانية. وعلى فكره دي كبيره قوي عند ناس، يعني ازاي تعدل عليا اصلا يعني. ماشي، افتكرت حبيت اقول لكم كده ان في ناس كتير قوي متواضعه قوي قوي قوي ومتواضع في شغله، وينفع ترده وتقول له على فكره فيها احلى، يقول لك حاضر شكرا انك انت نصحتني. زي عمر بن عبد العزيز اللي قال له امسك في تلبابي جوه من قميصي كده جلبته، يقول لي ارجع للحق يا عمر بن عبد العزيز لو انا اتصرفت غلط. ويا سلام لما يكون عالم واعلم واحد موجود في وقتها يروح يسمع الواعظ ويرفع ايديه ويقول يا رب استجيب دعوه الراجل ده، يكون احسن مني يا رب، ويهدينا على ايدي يا رب، اهدينا يا رب على ايد الراجل ده. ويا سلام على جمال عمر بن عبد العزيز لما تولى وبقى الخليفه وراح قال لابنه يا ابني ربنا وسع علينا في المال ولا في الجاه، ده مش معناه ان احنا احسن من حد، احنا نخدم الناس يا ابني، اوعى ابدا تشوف نفسك على حد، ضع نفسك لله وقل ما قاله العبد الصالح سيدنا سليمان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. الكفر هنا هو انكار النعمه، وايه كفر للنعمه وانكار اكتر من ربنا يوفقك ويكرمك ويعليك وتفتكر نفسك انك انت اللي عليت مش هو اللي علاك، فتتكبر على الخلق. لو اتكبرت على الخلق ده كبر على ربنا، لان الخلق عيال الله، حدش كبر على العيال ابدا، ربنا بيحبهم وبيعولهم. والناس كبيره عند ربنا كبيره بتواضعها وكبيره بخفض الجناح، وكلما خفضت كلا لا تطيعه واسجد، كل ما تسجد تقترب، واسجد واقترب، وكلما الانسان زاد ذلا وما زاد الله عبدا بعفو، كلما تعفو وتبقى متواضع زاده الله عزا سبحانه وتعالى. وفي يوم من الايام سيدنا عمر بن عبد العزيز بيتمشى في سوق من اسواق سوريا في حمص، وشوف يا سلام على المتواضع، فصل المتواضع اللي شاف الملك سبحانه وتعالى فنسب الملك لله، فشاف ان ده ملك وده غلبان، ده وزير وده غفير، كلهم زي بعض بالنسبه لي، كلهم احترمهم زي بعض. طبعا المفروض الكبراء نكبرهم، طب والصغيرين برضو نكبرهم، الكبراء نديهم احترام في المناصب، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، لكن الصغير هنكبره احنا كمان في عينينا. عمر بن عبد العزيز ماشي فوقف واحد غلبان قوي، فوقف عمر بن عبد العزيز ونزل من على الدبه بتاعته، قال له مالك؟ قال له انا اتاخد حقي في بلدي. فانبعت معاه ورقه كده الى امير هذا البلد وقال ابحث في شكوى هذا الرجل، فان وجدته محقا فاتي له بحقه. خلصت القصه. وقف الوقفه اللي انت ممكن ما تاخدش بالك منها، وقفت انه نزل من الحصان لواحد غلبان فقير. وانا بكتب الكلام ده سالت نفسي، هو انا بسلم على الحارس الطيب بتاع العماره بتاعنا وانا ماشي بالعربيه كده بيندى عليه عايز يحكي لي حاجه، بنزل له نفس النزله بتاعت زي الدكتور جاري او اللواء جاري او المهندس جاري لو وقفني وانا ماشي بالعربيه، مصطفى عايز اقول لك حاجه، بنزل اقف ازاي حضرتك اخبارك ايه يا رب تكون بخير والاسره عامله ايه. هل بعامل حارس العماره الطيب الغلبان زي الناس دي، ولا دول الهاي هاي وده مش الهاي هاي فانا بتكلم مع ده؟ ايوه نعم انا بعمل كده. والتاني بقول له ازي حضرتك اخبارك ايه، وبتواضع واخفض جناحي كده. سالت نفسي، هو انا بسلم على الراجل الفراش بتاع المدرسه اللي انا بشتغل فيها، بسلم عليه زي ما بسلم على مديره المدرسه او اصحاب المدرسه؟ وايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده كبير احترمه، طب وده ايه؟ ده كبير قوي، ده بني ادمين، بني ادم مسلم خير اجناد الارض وخير الامم امه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز نزل وقال له طب قول لي ايه اللي حصل، وبعت للامير بتاع البلد لو كان الراجل ده عنده حق. يا سلام عليك، وانت بتساوي بين الناس في الاحترام، تحترم الكبير وتحترم الصغير لانك انت شايف الملك لله. خلى ده ملك نحترمه، خلى ده غلبان فقير نحترمه، لانه بني ادم بني ادم. يا جمالك يا عمر بن عبد العزيز، يا رب خلينا نعامل الناس زي بعض يا رب، عشان انت عادل يا رب وملك ملك عادل في ملكك، خلينا احنا كمان نعدل ونحترم الناس زي بعض. وفي يوم من الايام عمر بن عبد العزيز، حلو قوي الحته دي، اتكتب اول ما بقى امير المؤمنين صنعوا فلوس مكتوب عليها ان عمر بن عبد العزيز يامر بالعدل. بص في الفلوس كده قال ايه الكلام ده، مش انا اللي بامر بالعدل، ده ربنا. امسحوها واكتبوا ان الله يامر بالعدل. الكبر كدبه كبيره. لما الانسان بيصدق انه بيعمل حاجه، هو كتبوا له على الفلوس كده انت امير المؤمنين انت تامر بالعدل، ايوه صح، بس هو اصلا اللي بيامر بالعدل. انا بمتثل لامره وبوصي بوصيه ربنا، مش انا اللي هو اللي بيامر. تعرف لما كل بيبص فلوس كده انا اللي بامر بالعدل، لا لا دي مش حقيقه، الحقيقه ان هو اللي بيامر بالعدل. والحقيقه المتكبر انه صدق ان هو بيمتلك اي شيء فعنده الحق انه يحس بنفسه. واي واحد يحس ان هو لا ليه ولا عليه يعرف انه عايش في الدنيا، يا رب بس خرجنا منها مستورين. عمر بن عبد العزيز مسح حاجه فيها شرف وعزه الثوره، والاموال دي توارثت وكل ما الناس تشوفها في الاجيال اللي بعد كده تبقى اثار مكتوب عمر بن عبد العزيز يامر بالعدل. لا يا جماعه، هو اللي بيامر ربنا. انسب الفضل لصاحب الفضل، انسب الملك لصاحب الملك. انا عايش على مائده الرحمن، باكل من فضله، ولو عرفت حاجه حلوه امرت بيها ده امره اصلا. فمسح الفلوس دي عمر بن عبد العزيز وقال لهم اكتبوا ان الله يامر بالعدل. وانا عمال اخرج من قصه ادخل لقصه عشان كل قصه منهم تمس قلوبنا. لان الكبر خد بالك صور مختلفه، واحد هنا معاه فلوس فحس ان هو حاجه، واحد شكله حلو او شكلها حلو حست ان هي ستايل معين، واحد ابن عيله فما بيقعدش مع اي حد لان انا من عيله فلان، واحد تاني قاعد على كرسي كده حس ان الكرسي ده مديله شويه سلطه بيعرف يامر وينهى فحس ان هو حاجه. ودول الناس الغلابه، كلنا غلابه والله، الغلبان ده ربنا بيحبه. اما المتكبر ابليس ربنا قال له اخرج منها من رحمتي من جنتي، فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. تصغر عند ربنا لو تكبرت، وتكبر عنده قوي لو خفضت جناحك ومتواضع. عمر بن عبد العزيز والقصه اللي جايه، شوف يا جماعه ساعات بشيل قصص كده وانا ماشي بقول مش مناسبه لعصرنا، ممكن ناس تفهمهاش، ممكن تبقى عاليه على اذهان الناس او على اذهاننا كلنا يعني، لكن القصه اللي جايه دي فيها معنى يا رب يوصل. وانا قبل ما اقولها هقول ان انا من الناس المعتقدين انك انت لو معاك فلوس البس لبس غالي لو ربنا موسع عليك، والعلماء كتير وائمه كانوا بيلبسوا لبس غالي، لكن في لحظه معينه كان كثير من الائمه يلبسوا لبس رخيص. ليه؟ عشان يخرج من عادته ويحسس نفسه لا ان انا، لان ساعات اللبس بيطفي نوع من الوقار كده معين، مره هلبس لبس رخيص. ولما يحس ان اللبس الغالي مخليه متكبر، ماشي بلبسي، ماشي بجزمتي الغاليه، ماشي بساعتي الغاليه، يقوم شايل نفسه من الموضوع ده. والنبي وصى انك انت لما تحس بكده تلبس لبس كده اقل شويه صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز ابنه اشترى خاتم حط فيه فص بألف درهم. فعمر بن عبد العزيز عرف الموضوع ده، هو عارف ان الكبر اسرع للملوك واسرع للناس اللي معاها فلوس. فقال له يا ابني تعال نجرب حاجه، شيل الخاتم ده وحط فص بدرهم المره دي بس يا ابني، حط فص بدرهم واكتب عليه رحم الله امرا عرف قدر نفسه او عرف قدر نفسه. خليك يا ابني كده في المره دي، بيع الخاتم ده وتصدق بالفلوس دي، وهات الفص الحديد ده واكتب عليه رحم الله امرا عرف قدر نفسه. ليه يا عمر؟ كانه بيقول لنا مش كل حاجه سينيهات يا جماعه. عارف لما تقعد في قعده كلها سينيهات كلام بس على الماركات، عارف لما تلبس حاجة بنت مثلا تلبس طرحة مصرة انها تلبس الطرحة مكتوب عليها بالكبير كده جوتشي عشان الناس تعرف انها جوتشي، مش عشان الجوتشي دي ماركة حلوة فتلاقيها متينة والديزاين بتاعها كويس وهتخلي شكلي شيك. كل دي اسباب حلوة قوي، وانا بوصيك اللي معاه فلوس يجيب لبس غالي واذا كان ده بيبسطك لان نعمة ربنا تظهر عليك دي حاجة حلوة. لكن لو بتلبسها النضاره من هنا كده مكتوب الماركه بالكبيره، لو النضاره الماركه مش مكتوبه الناس مش هتعرف يا جماعه ان انا لابس الماركه دي، يفتكروني من الناس العاديه. انا عايز اقول لهم ان انا من الكلاس ده، فخدوا بالك بس من لازم تبقى مكتوبه بالكبير. لو لقيت نفسك بتدور على دي وبتضغط على نفسك عشان تشتري الماركات عشان الناس تعرف ان انت من الناس اللي هاي هاي، مره خالف الموضوع ده، مره خليك بسيط، اخرج من سجن الماركات والسينيهات. اعرف ناس بيضغطوا على اهاليهم عشان يشتروا ماركات ويبيعوا حاجات احنا محتاجينها لبكره زي ما بيقولوا عشان بس البس حاجه ماركه عشان لما ابقى قاعد تعرفوا ان انا من الستاندرد ده من المستوى ده. البس غالي ربنا يوسع عليك، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، بس النيه دي مش حلوه، ليه تعرف انا مين بتاع الماركات والكلام ده؟ خد بالك يا ابني، روح بيع البتاع بألف درهم ده واشتري حاجه كده بدرهم مكتوب عليها رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. خليك متواضع يا ابني، اوعى اللبس تبص له تفتكر نفسك بقيت عالي. كلنا غلابه، كلنا في مائده الرحمن، بناكل من مائده الرحمن. وتعدي السنين بالخليفه امير المؤمنين العالم الغني ذو الحسب والنسب، وهو دلوقتي على فراش الموت. وعلى فراش الموت الانسان بيتكلم باللي عاش عليه. عمر بن عبد العزيز اخر كلمه قالها في حياته، اخر ايه أراها في حياته، آخر كلمة صعدت إلى السماء منه، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كأنه بيقول لكل الناس اتقي الله وانسب الملك لله. فلوسك فلوس ربنا، بيتك هو سمح لك تقول بيتي بس هو بيت ربنا، عربيتك سمح لك تقول عربيتي بس هي عربية ربنا ملكه. ولا احنا بنشرك بالله ان في ملك غيره في الدنيا؟ مالك الملك سبحانه وتعالى. قدرتك على الكلام وقوة بيانك من توفيق ربنا عز وجل وتأييده ليك. معلومة الدين اللي تعرفها ان العلم، ان العلم عند ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. وقل ربي زدني علما، قل انما العلم عند الله سبحانه وتعالى. فخد بالك، شكلك الحلو ده او جسمك المفروض ده، ده ربنا اللي خلقه كده سبحانه وتعالى. فانسب الفضل لربنا وناجي ربنا النهارده، قول له يا رب بحبك، سامحني لو شفت نفسي، يوم ما شفت نفسي ما شفتكش اتعاميت عنك، انا اسف، كل حاجه بتاعتك يا رب. ووعده انك مش هتتكبر على حد تاني، قول له اوعدك اني هتواضع واخفض جناحي. واوعى تشوف نفسك وانت بتتواضع انك انت متواضع، لان اللي شايف نفسه متواضع هو شاف نفسه نزل نفسه من فوق، ده متكبر شاف نفسه فوق فنزل نفسه. ناجي ربنا، فكركم بالمناجاة، اوعى يعدي يوم الا لما تناجي ربنا عز وجل وتقول له يا رب سامحني لو افتكرت ان انا بملك اي حاجه من الدنيا، انت الملك وانت اللي ليك كل حاجه. اوعدك هخفض جناحي للناس عشان لما تبقى كده يرفع مقامك. وصلوا على سيد المتواضعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنور على جبينك أخلاق.